مولاه وأنتم القوم لا يشقى جالسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه وأنتم القوم لا يشقى جالسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له يكرمه مولاه ومن شفعتم له يكرمه مولاه مولاه فنام.